بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه: قال بعضهم إن معيار الحكم بالاستحالة في كل من البراهين التي أقيمت على استحالة التسلسل هو استجماع شرطي الترتب والاجتماع في الوجود بالفعل في جهة لا نهاية. كان الكلام في البراهين التي أقيمت بإثبات استحالة التسلسل في العلم. قلنا هناك برهان آخر معله من مخترعات المحقق خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وهو الاستدلال على استحالة التسلسل في العلل عن طريق الوجوب. الإخوة يتذكرون باعتبار أن بعض الإخوة جاءوا وقالوا سيدنا هذا تقرروا البرهان أفضل مما أنه تتركوه هكذا. تقدم في الأبحاث السابقة بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه المقدمة انتهينا منها في الأبحاث السابقة، وبينا فيما سبق بأن الوجوب الذي نقوله هنا معناه أنه لا بد من سد تمام أبواب عدم الممكن حتى يوجد ذلك الممكن المتساوي الطرفين إلى الوجود والعدم، وإلا لو بقي باب واحد من أبواب عدمه لما وجد، لأنه لا ينقطع السؤال بلما وجد. إذن متى ينقطع السؤال بلما وجد؟ إذن سدت كل أبواب العدم على الممكن، عند ذلك يكون الوجود ضروريا، يكون الوجود واجبا، ذاك الممكن المتساوي. لكي يخرج عن حد التساوي إلى الوجود لا بد أن يكون تمام أبواب العدم مسدودة، وإلا لو بقي عندنا باب واحد مفتوح من أبواب عدمه لما انقطع السؤال أنه لم وجد، بل يمكن أنه ماذا يكون معدوما، يعني باق على عدمه السابق. طب الآن هذه العلة التي أوجدت هذا الممكن أعطته الوجوب، سدت كل أبواب العدم على هذا المعلول الممكن، هي ممكنة أو واجبة؟ فإن قلتم واجبة ثبت المطلوب، وهو أن الذي أخرج الممكن عن حد الاستواء واجب، يعني أن العلل لا تتسلسل لا إلى نهاية. وإن قلتم لا، أن هذه العلة التي أخرجت هذا المعلول الممكن من حد الاستواء إلى الوجود هو ممكن أيضا، خب هذا الممكن يستطيع أن يسد كل أبواب العدم للممكن المعلول، ولكن هل يستطيع أن يسد باب العدم على نفسه أو لا يستطيع؟ ها؟ لأنه لو استطاع أن يجعل نفسه واجبا يلزم ماذا؟ يلزم الخلف، لأنه فرض ممكن. فلو هو سد تمام أبواب عدم نفسه لزم ما فرض أنه ممكن صار واجبا، هذا خلف. اذا يبقى باب من ابواب عدم الممكن المعلول لا يمكن سده، وهو اي باب؟ باب عدم الممكن العلة. هذا الباب لا يمكن سده، من يسده؟ ان قلتم ان السلسلة لم تتناهى، استمرت لا الى نهايات، هذا معناه انه لا يوجد شيء، والمفروض انه يوجد عندنا شيء. اذا في حلقة، في حلقة من هذه السلسلة لا يوجد هذا العدم، وهو ماذا؟ وهو الوجود بالذات. وإلا لو استمرت هذه السلسلة لا إلى نهاية، كل واحدة من حلقات هذه السلسلة نضع يدنا عليها فهي لا تستطيع أن تسد عدم نفسها بنفسها، وإنما لا بد أن يسد الغير. والمفروض أن السلسلة لا متناهية، إذا معناه أنه لا يدخل في الوجود شيء، لأن شيء ما لم يجد لم يوجد، وهنا لا يوجد عندنا وجود في أي حلقة من حلقات هذه السلسلة، لأن أي حلقة فرضناها سيوجد باب من العدم مفتوح عليها، وهو عدم علتها، لأنه لا يوجد هناك وجود لعلتها. هذا البرهان مبني على هذه المقدمة، وهي مقدمة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني ما لم تنست جميع أبواب عدم الممكن لا يمكن أن يتصف بالوجود. كما أشرنا البرهان موجود في هذا كتاب توضيح المراد في صفحة 422. هنا قال: وتوضيحه أن كل ما يكون ممكنا معلولا سواء كان علة لغيره أو لا ممكن، والممكن هو الذي لا يجب بنفسه بل يجب بغيره، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولا يجب بغيره إلا بعد امتناع جميع أنحاء العدم عليه وسد جميع طرق العدم إليه من جانب ذلك الغير. ذلك الغير لا بد أن يسد جميع أبواب العدم، فلو كان ذلك الغير ممكنا لم يتيسر له سد جميع طرق العدم إلى معلوله. لماذا؟ لأن من الأعدام التي تتوجه إلى هذا الممكن المعلول عدم علته، لأن عدم العلة يسري إلى المعلول أيضا، يبقى هذا الباب من العدم مفتوحا ولا يمكن سده، ولا يتيسر لهذه العلة المفروض أنها ممكنة سد عدم نفسها بنفسها بل بعلتها، لأنه لو تيسر ذلك لها بذاتها لم تكن ممكنة، وهذا خلفون. وكذا الكلام في علة هذه العلة، وهكذا. فإما أن تنتهي السلسلة إلى ما ينسد جميع طرق العدم إليه بنفسه وهو واجب الوجود، وإما لا، إذن لا يتحقق عندنا أي موجود. لماذا؟ لأن شيء ما لم يجد لم يوجد، ولا يتحقق عندنا وجوب في أي حلقة من حلقات هذه السلسلة، يعني لابد أن يكون العالم عدما، والمفروض أن الواقعية متحققة. إذا تنتهي هذه السلسلة إلى موجود واجب الوجود بنفسه، سد العدم على نفسه بنفسه، وليس إلا واجب الوجود. هذا البرهان الرابع، وهو برهان جيد أيضا، أيضا أشار إليه المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا المجلد الخامس من أصول الفلسفة صفحة 76، نفس هذا التقرير، ولكنه أيضا المحقق الطيب. وهنا أيضا هذا التقرير بينه تنبيه. في هذا التنبيه كما أشرنا في البحث السابق، وأن صاحب القبسات المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه ذكر في المقام مطلبا قال: وهو أن الشرائط التي ذكرت لاستحالة التسلسل إنما تثبت استحالة التسلسل التصاعدي، أما استحالة التسلسل التنازلي فلا تثبت ذلك. هذه البراهين التي أشرنا إليها طبعا، وخصوصا برهان الشيخ وهو برهان الوسط وهو برهان الفارابي، باعتبار أن البرهان الأول قلنا لعله من مخترعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قال: البرهانان المتقدمان من الشيخ والفارابي إنما تثبتان استحالة التسلسل في العلل، أما استحالة التسلسل في المعلولات فلا تثبتان. وبعبارة أخرى تثبتان استحالة التسلسل في التصاعد ولا تثبتان استحالة التسلسل في التنازل. لماذا؟ ما هو وجه التفريق بينهما؟ قال: لأنه نحن عندما نضع يدنا على هذا المعلول الذي من هنا تبدأ السلسلة التصاعدية، من هنا نصعد، ومن هنا تبدأ السلسلة التنازلية، من هنا ننزل. هذا المعلول الذي وضعنا يدنا عليه بناء على الشرائط التي ذكرناها من الترتب، من الاجتماع في الوجود، من إلى غير ذلك، جميع تلك العلل موجودة في هذه المرتبة لو مو موجودة في هذه المرتبة؟ لا بد أن تكون موجودة في المرتبة، خصوصا على مباني صدر المتألهين، لأنه على مباني صدر المتألهين وهو معكم أينما كنتم، وهو أن العلة موجودة مع المعلول في مرتبة المعلول، ولكن المعلول ليس موجودا في مرتبة العلة بما هو معلول. تمام؟ إذا وضعنا يدنا على هذا المعلول فجميع السلسلة من حيث العلل لابد أن تكون موجودة في هذه المرتبة، ولكن إذا وضعنا يدنا بالنسبة إلى هذا المعلول فجميع المعلولات لابد أن تكون موجودة هنا أو لا يشترط ذلك؟ مو فقط لا يشترط ذلك، بل ماذا؟ بل يستحيل ذلك أن يكون المعلول موجودا، لأن هذا المعلول الذي وضعنا يدنا عليه هو علة لما دونه، فإذا المعلولات موجودة معه في مرتبته أو غير موجود معه في مرتبته؟ غير موجودة معه في مرتبته. إذا الاجتماع في الوجود ما، فإذا لم يكن اجتماع في الوجود إذا استحالة التسلسل التنازلية، التسلسل التنازلي ليس المستحيل. أما عندما نضع يدنا على المعلول بالنسبة إلى السلسلة التصاعدية جميع العلل بالفعل موجودة لو مو موجودة فيها المرتبة، موجودة، إذا الشرائط تكون متحققة. أعيد المطلب: عندما نضع يدنا على المعلول جميع العلل موجودة فيها المرتبة لو غير موجودة؟ موجودة، لأن كل علة موجود في مرتبة معلوله. أما عندما نضع يدنا على هذا المعلول بالنسبة إلى معلولاته، معلولاته أيضا موجودة معه أو غير موجودة معه؟ غير موجودة معه، إذن لا يتحقق عندنا الاجتماع في الوجود. فإذا لم يتحقق الاجتماع في الوجود التسلسل محال أو مو محال؟ مو محال، لأنه نحن من اشتراط عندنا شنو، ماذا من اشتراط، من شراط استحالة لا تناهي، ما هو؟ الاجتماع في الوجود، وهذه المعلولات غير مجتمعة في الوجود. إذا انخرم هذا الشرط وهو الاجتماع في الوجود. ما أدري واضح المطلب؟ بلي؟ إذا واضح حتى أصدق. قال تنبيه: قال بعضهم وإنما لم يسمه لعله تأدبا، باعتبار أنه يريد أن يناقش المطلب فلهذا لم يسمه باسمه. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضع صاحب الأسفار في المجلد الثاني ينقل عبارة القبسات ويمر عليها لا نقضا ولا إبراما، لا تأييدا ولا دفعا. يقول: ولعله سكت عن أستاذه تأدبا، وإلا الكلام واضح الدفع، ولكنه لم يشكل عليه باعتبار أنه يريد ألا يشكل أمام أستاذه، وخصوصا كثير من الأسفار مكتوب في زمن حياة السيد الداماد رحمة الله عليه، عاشق الداماد صاحب القبسات. فلهذا في كثير من الموارد عندما يأتي باسمه في الأسفار يقول داما ظله، داما مجده، إذن هو في زمان أستاذه مقدار من الأسفار كاتبة، فلهذا يقول الحكيم السبزواري يقول لعله سكت تأدبان وإلا المطلب محل تأمل. السيد العلامة حيث يريد أن يشكل على المطلب لم يذكر اسم المحقق الداماد وإنما قال قال بعضهم إن معيار الحكم بالاستحالة في كل من البراهين، أي براهين؟ لا أقل برهان الطرف للشيخ وبرهان الفارابي، في كل من البراهين التي أقيمت على استحالة التسلسل هو استجماع شرطي الترتب، هذا أولا الشرط الأول، والشرط الثاني جمع فيه بين الشرطين وهو الاجتماع في الوجود وأن تكون جميعا بالفعل، وهذا جمع بين الشرطين لأنه نحن اشترطنا ثلاثة شرائط، ترتب، اجتماع في الوجود، أن تكون جميعا بالفعل، والاجتماع في الوجود بالفعل. وإن كان يمكن توجيه العبارة بنحو آخر وهو أنه ذكر الشرط الأخص وإذا وجد الأخص وجد الأعام، والاجتماع في الوجود بالفعل من جهة اللانهاية ومقتضاها مقتضى البراهين التي أقيمت استحالة التسلسل في العلل من جهة التصاعد بأن تترتب العلل لا إلى ما لا نهاية له، لا في جهة التنازل بأن تترتب معلول على علته ثم معلول المعلول على المعلول وهكذا إلى غير النهاية. إذن من جهة التنازل نحن لا يوجد عندنا برهان على استحالة التسلسل لا إلى نهاية، أما من جهة التصاعد لابد أن نقف عند حدين. خب ما هو الفرق؟ لماذا؟ قال المحقق داماد والفرق بين الأمرين في التصاعد محال أما في التنازل ليس بمحال، أن العلل مجتمعة في مرتبة وجود المعلول. لماذا؟ خصوصا على مباني صدر المتألهين أن كل علة موجود مع المعلول في مرتبته وليس العكس، وليس كل معلول بما هو معلول موجود في مرتبة قلته، أن العلل مجتمعة في مرتبة وجود المعلول ومحيطة، يعني العلل محيطة بوجود المعلول. لعد ماذا معناه تقدمها؟ قال هذا تقدم بحسب تحليل العقل، يعني العلة موجودة في مرتبة حيث لا يوجد المعلول فيها، مو أنه إذا وجد المعلول في مرتبة العلة أيضا غير موجودة هناك، البعد من أحد الطرفين لا من كلا الطرفين، العلة دائما موجودة مع المعلول. كما قلت بناء على مباني صدر المتألهين المسألة واضحة لأنه معنى حرفي وذاك معنى اسمي، فلا يعقل أن يكون أن لا يكون المقوم موجودا في مرتبة المتقوم. نعم المتقوم غير موجود في مرتبة المقوم بما هو متقوم، ها يعني بما هو معلول، بما له حد المعلولية. التفتوا لها النقطة، ها وإلا نحن بناء على قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء قلنا أن العلة لا تفقد أي كمال ولكنه توجد لها كمالات الأشياء بحدودها أو لا بحدودها، قلنا لا بحدودها كما بيناه مفصلا. بلي ياهو لا يعني يعني يعني الله سبحانه وتعالى إذا لم يشأ أن يوجد معنى حرفيا لم يشأ أن يوجد خلقا يعني لا يمكن أن يوجد الشكل. نعم المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متضائفان، ولكن احنا نعبر الآن بعد الوجود صار معنى اسمي قبل الوجود، قبل الوجود الله سبحانه وتعالى لا ذاك معنى اسمي ولا هذا معنى حرفي. قال وتقدمها يعني العلال عليه يعني على وجود المعلول إنما هو بضرب من التحليل، وإلا بحسب الواقع ونفس الأمر فإن العلة موجودة في مرتبة وجود المعلول بخلاف المعلولات. هذه النسخ الموجودة طبعة جامعة مدرسين معلومات غلط، بخلاف المعلولات فإنها ليست في مرتبة عللها، بل يستحيل أن تكون في مرتبة عللها. يستحيل للمعلول بما هو معلول أن يكون في مرتبة وجود علته، فإنها ليست في مرتبة عللها. فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجوداتها بالفعل أين؟ في مرتبة المعلوم. فإذا تكون كل الشرائط متحققة، ترتب، اجتماع في الوجود وبالفعل، لأنه واحدة من هذه الحلقات، حلقات السلسلة لو تعدم بعد ما دونها تكون ماذا؟ معدومة، تكون منقطعة. وإذا صارت منقطعة يعني يكون معنى حرفي بلا معنى اسمي وهو محال. قال فذهاب السلسلة متصاعدة يستلزم اجتماع العلل المترتبة بوجوداتها تلك العلل بالفعل مجتمعة في مرتبة المعلول الذي تبتدئ منه، أي من المعلول السلسلة مثلا. وهذا بخلافه في ذهاب السلسلة متنازلة، فإنه لا يشترط أن تكون جميع المعلولات موجودة بالفعل. قال بخلاف ذهاب السلسلة متنازلة فإن المعلولات المترتبة المتنازلة لا تجتمع على العلة الأولى. يعني هذا المعلول الذي وضعنا يدنا عليه مراد علة أولى، مو العلة الأولى التي هي للسلسلة، هاي العلة التي منها بدأنا التصاعد ومنها انتهينا إلى التنازل، هاي العلة الوسطية لا تجتمع على العلة الأولى التي تبدأ أو تبتدئ منها السلسلة مثلا. انتهى كلامه ملخصا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وأنت خبير. السيد العلامة هنا يقول نحن عندما نرجع إلى البرهانين، يعني برهان الشيخ وبرهان الفارابي، نجد أنهما غير مختصين بالتصاعد بل يجريان في التنازل أيضا. لماذا في البرهانين فقط؟ لأنه في البرهان الأول مختص بالتصاعد، لأنه معنى حرفي ومعنى اسمي، والمعنى الحرفي والمعنى الاسمي وين موجود؟ موجود في سلسلة التصاعد. إذن البرهان الأول صحيح مختص بالسلسلة التصاعدية، ولكنه البرهان برهان الشيخ وهو برهان الطرف المختص بالتصاعدية أو يشمل التصاعدية والتنازلية. نحن إذا فرضنا أن هذا وسط ويحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى الطرفين. فإذا تسلسلت من حيث التنازل لا إلى النهاية فكلها تكون وسطا لا طرف له. ما الفرق بينه؟ إذا قلنا أنه جميعا علة ومعلول تصاعدا أو تنازلا فتكون ماذا؟ فيها خاصية الطرف فيها خاصية الوسط، وخاصية الوسط يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى طرف واحد وإلى طرفين. إلى طرفين. خب نضع يدنا على هذا المعلول في سلسلة التنازل، ها تنازلية، هذا أيضا مع علة لما بعده لو مو علة لما بعده، فإذا ما جعلته طرف ليس بطرف، وهكذا الذي بعده وهكذا الذي بعده وهكذا الذي بعده وهكذا، فكلها بحكم ماذا تكون؟ بحكم الوسط. فتحتاج إلى طرف، تحتاج إلى طرف من البدء، وتحتاج إلى طرف من حيث الانتهاء. فبرهان الطرف للشيخ كما يثبت استحالة التسلسل في السلسلة التصاعدية يثبت استحالة التسلسل في السلسلة التنازلية، وكذلك برهان الفارابي بالنحو الذي قررناه لكم. قلنا إذا صار وجوده مشروط بعد لا يمكن أن يوجد، حتى سواء كان مشروطا بما قبله أو كان مشروطا بما بعده، في النتيجة يكون مشروط. يقول أدخل إلى هذا الباب بشرط أن يدخل أحد قبلي بعدي، مو أحد قبلي بعدي، وذاك يقول بعدي وذاك يقول بعدي، والمفروض أن هذا البعد لا يقف إلى مكان، يدخل أحد ولا يدخل أحد. ها؟ لأنه لا رجاء، لأنه إذا وصلنا إلى مكان ودخل بعده وقلنا خلص بعد، قلنا خلص، إذا تبين ما فرض أنه متناهي ماذا؟ ليس بمتناهي، بل إيه؟ ما عندي محذور. المهم أنه أريد أسأل بأنه أنت دخولك إلى الوجود مقيد بواحد بعدك لو مو مقيد؟ ها؟ كيف صار مقيد؟ بعد لا تدخل في الوجود. فسواء كان مقيدا بوجود قبله أو كان مقيدا بوجود بعده يعني معلوله. هسه مو مهم لك برهان ثاني أنتم لا تطبقوا. البرهان الأول خب يرد بعد برهان الطرف للشيخ رحمة الله، وسط الطرف للشيخ رحمة الله تعالى عنه. المهم السيد العلامة يقول وأنت خبير بأن كلا البرهانين، طبعا برهان الفارابي بالنحو المقرر بالكتاب لا يجب، فلهذا احنا قلنا بالنحو الذي قررناه حتى ماذا؟ حتى يكون جاريا، وإلا بالمقدار الذي قرره في الكتاب لا يجري في السلسلة التنازلية، لأنه هناك أساسا لا يتوقف وجود العلة على وجود المعلول بعده. نعم في العلة يتوقف المعلول، يتوقف وجوده على وجود العلة قبله، أما وجود العلة يتوقف على وجود المعلول بعده؟ لا يتوقف، إلا أن نرجعه إلى القضية الشرطية بالنحو الذي بينا، صارت مقيدة. خب هذا جواب تام، ولكن هذا الكلام صحيح من السيد العلام، ولكن مغالطة الكلام المحقق داماد شنو صار؟ أجيب عنه ولا لم يجب عنه. يقول وأنت خبير بأن البرهانين المتقدمين عن الشيخ جاريان في صورة التقاعد والتنازل. سلمنا. خب كلامه ماذا نفعل به؟ محقق الداماد، محقق الداماد بين الفرق، قال هنا اجتماع في الوجود عندنا، اما في التنازل اجتماع في الوجود لا يوجد عندنا. فاما هذا الكلام صحيح، خب لابد ان تقوله بالتفريق، واما كلام غير صحيح، وما هو وجه المغالطة؟ وهذا الذي لم يبينه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهو أن وجه المغالطة في كلام المحقق صاحب القبسات ما هو؟ وجه المغالطة كما ذكره بعض الأساتذة هو أنه نحن عندنا اجتماع في الوجود وعندنا اجتماع في المرتبة، وأحدهما غير الآخر. اجتماع في الوجود يعني هذا الكتاب عندما موجود علته أيضا موجودة معه، وعلته أيضا علة علته موجودة معه، أما هل هي في مرتبته أو ليست في مرتبته هذا بحث آخر. نحن نحتاج إلى الاجتماع في الوجود، وهذا الاجتماع في الوجود يتحقق سواء كان هناك اجتماع في المرتبة أو لم يكن هناك اجتماع في المرتبة. ولكن إذا كان هناك اجتماع في المرتبة فيكون هناك اجتماع في الوجود. واضح؟ التفتوا، كل اجتماع في المرتبة يلازم اجتماعا في الوجود بالفعل، ولكن كل اجتماع في الوجود بالفعل يلازم اجتماع في المرتبة؟ ها؟ لا. إذن أولا لابد أن نميزه بين الاجتماع في الوجود وبين الاجتماع في المرتبة، هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا المعلول الذي ليست معه معلولاته، هذه العلة الوسطية التي عبر عنها المحقق الداماد بالعلة الأولى اللي هي علة لما دونها من المعلولات ومعلول لما فوقه من العلل، هذه غير مجتمعة في الوجود مع معلولاتها، لو غير مجتمعة معلولاتها معها في المرتبة، أي منهما؟ ها؟ وإذا لم تجتمع معلولاتها معها في المرتبة يعني لم تجتمع معها في الوجود، لا لا لا لا ملازمة بينهما، مليء لا هذا المعلول ده نقول هذا المعلول. عندما نقول لا تجتمع معه معلولاته، لا تجتمع معلولاته معه في الرتبة او لا تجتمع معه في الوجود ياهو، ها في الرتبة. ونفي الاجتماع في الرتبة هل يستلزم نفي الاجتماع في الوجود؟ ها نفي الاخف لا يلزم منه ماذا؟ نفي الاعم. ونحن بينا ان الاجتماع في المرتبة اخف والاجتماع في الوجود اعم، وانت الذي اثبتته لنا ان المعلولات لا تجد في المرتبة، وهو لا يستلزم انه لا تجتمع معه في الوجود. فقولكم ان الاجتماع في الوجود مخرومون، اجتماع في الوجود مخرومون لو الاجتماع في المرتبة مخرومون يا هم نكتة واضحة لو لا؟ اذن الاجتماع في الوجود متحقق في سلسلة التصاعد وفي سلسلة التنازل، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه هاي المعلولات عندما تريد أن توجد جميعا المفروض كل منها علة تامة، وكل واحدة علة تامة علة تامة علة تامة، فهي موجودة مجتمعة في الوجود ومو مجتمعة في الوجود مجتمعة. ولكن نعم معلومات معلولاتها غير مجتمعة مع العلة الأولى ماذا؟ في المرتبة. وأنت كل الذي بينته من الفرق أن هناك اختلافا في الصعود والنزول من حيث الاجتماع في المرتبة، وشرط الاستحالة الاجتماع في المرتبة لو الاجتماع في الوجود. ها. فإن كان المحقق الداماد يقول أن الشرط هو الاجتماع في المرتبة تفصيله تام، ولكن هو يقول أن الشرط الاجتماع في المرتبة لو الاجتماع في الوجود في الوجود، وهذا الذي ذكره تفريق بينهما بلحاظ الاجتماع في الوجود لو بلحاظ الاجتماع في المرتبة. أحسنتم. إذا ما ذكر من التفريق ليس بفارق، وما هو محل الشرط لا يفرق فيه في السلسلة الصعودية والسلسلة النزولية. ولعل الذي أوقع المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في المغالطة هذه لفظة الاجتماع، هذا الاجتماع موجود فيهما اجتماع في الوجود اجتماع في المرتبة، فتصور عندما كلما يكون اجتماع فلا بد أن يكون اجتماعا ماذا؟ في الوجود وفي المرتبة. ونحن ذكرنا أن من شرائط استحالة التسلسل هو الاجتماع في الوجود لا الاجتماع في الوجود وفي المرتبة. نعم المعلولات ليست مجتمعة في المرتبة مع علتها، ولكن هذا ليس من شرائط استحالة التسلسل، إلا أن ترجعوا وتقولوا أن الشرط ليس هو اجتماع في الوجود بل ماذا أخص من ذلك اجتماع في المرتبة، وهنا لا يوجد عندنا اجتماع في المرتبة. وهو لا يقول بذلك لأن تعبيره ما هو كما قرأنا؟ قال والاجتماع في الوجود مو الاجتماع في المرتبة. إذن كلامه غير تام المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. ومما ذكرناه يتضح بأن هذا التنبيه الأول كان ينبغي أن يكون هو التنبيه الثاني، والثاني يكون التنبيه الأول. لماذا؟ باعتبار أنه في التنبيه الثاني السيد العلامة يبين شرائط الاستحالة، فواحدة من شرائط الاستحالة ما هي؟ الاجتماع في الوجود، فيترتب عليه عدم تمامية كلام المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. قال وأنت خبير بأن البرهانين المتقدمين المنقولين عن الشيخ والفارابي جاريان في صورتي التصاعد والتنازل جميعا، أما برهان الطرفي والوسط للشيخ فواضح، وأما برهان الفارابي فأيضا بالتقريب الذي بيناه. فيما كانت السلسلة مؤلفة من علل تامة. طب إذا كانت السلسلة مؤلفة من علل ناقصة ماذا تقولون؟ أم مستحيلة صاعدا وتنازلا أو مستحيلة صاعد دون تنازلا؟ بلي عبارته يقول: أما العلل الناقصة فيجري البرهانان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة. يعني ماذا؟ في التصاعد. أما في التنازل لا. خب سؤال نسأل من السيد العلامة، التفتوا لي جيدا، هاي سلسلة التنازل العلل الناقصة موجودة؟ السلسلة موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ إذا ليست موجودة فهي سالبة بانتفاء الموضوع، مو أنه تنازل موجود ولكنه ليس بمحال. وإذا كانت موجودة فالعلل الناقصة موجودة لو مو موجودة؟ والعلل الناقصة موجودة ضمن العلة التامة، لأن العلل الناقصة هي ما هي؟ هي جزء العلة التامة، ومع وجود السلسلة يعقل أن العلل الناقصة غير موجودة؟ ها؟ إلا ناقصة ما هو معناه؟ أنه جزء العلة التامة. فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما السلسلة في التنازل موجودة وإما ماذا؟ غير موجودة. فإذا لم تكن موجودة فهنا التسلسل اللامتناهي ممتنع بلحاظ السالبة بانتفاء المحمول وسالبة بانتفاء الموضوع. انتفاء الموضوع، اذا سلسلة ما عندنا حتى نرى انها ممتنعة او غير ممتنعة. واذا كانت السلسلة التنازلية موجودة، يعني ماذا؟ يعني عللها الناقصة موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ فاذا كانت عللها الناقصة موجودة اذا تكون مستحيلة، لان العلل علل تام لانه المعلولات موجودة. فيرجعوا للفرض الاول. ما ادري النقطة واضحة على كلام السيد العلامة؟ سيد العلامة ده يفترض إتنا سلسلة علل ناقصة تصاعد، سلسلة علل ناقصة تنازل. هذه سلسلة علل ناقصة تنازل يعني موجودة لو مو موجودة؟ إن قلت غير موجودة إذا سلسلة ما عندنا حتى نرى بأنها ممتنعة أو غير ممتنعة. إن قلت موجودة يعني بإضافة العلة الناقصة شنو أكو وياها؟ علة تامة. فإذا صارت علة تامة رجعنا إلى الصورة الأولى، وهي أنه تصاعدا وتنازلا ما هو ممتنع. إذن هذا بعد مو تفصيل، ليس تفصيلا في العلل الناقصة. قال: وأما العلل الناقصة فيجري البرهانان فيها إذا كانت السلسلة متصاعدة. لماذا؟ لوجوب وجود العلة الناقصة عند وجود المعلول. قلنا فيما سبق بينا أن العلة الناقصة هي التي يلزم من عدمها العدم، ولكنه لا يلزم من وجودها الوجود. خب إذا موجودة لا بد أن تكون ماذا؟ إذا كان المعلول موجودا لا بد أن تكون العلة الناقصة موجودة، وإلا لو كانت معدومة يلزم من عدمها عدم المعلول. ومعه عند وجود المعلول، ومع وجود المعلول، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلة. هذه السلسلة متنازلة على الناقصة، ها؟ سلسلة العلل الناقصة متنازلة، قل معلولات موجودة لو مو موجودة؟ إن قلتم غير موجودة قل سلسلة ما عندنا حتى نرى أنها ممتنعة أو غير ممتنعة. وإن قلتم موجودة يعني انضمت إلى العلل الناقصة ماذا؟ أجزاؤها يعني عللها التامة، فدخلت في الصورة الأولى. ما إذا كانت السلسلة متنازلة لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلة الناقصة. فما ذكره بناء على ما تقدم بعد لا يبين وجه المغالطة، فما ذكره يعني المحقق الدامات القبسات ممنوعون. هذه من إلى قوله التنازل بيان لماء الموصولة، فما ذكره ممنوعون. لماذا ممنوعون؟ لما ذكرناه من أن الشرط في الاستحالة هو الاجتماع في الوجود ليس وليس الاجتماع في المرتبة. فما ذكره من أن معيار الاستحالة هو اجتماع لا متناهي في جزء من أجزاء السلسلة، يعني ماذا؟ اجتماع في المرتبة، اجتماع لا متناهي في جزء، يعني الاجتماع أين؟ في مرتبة، جزء يعني لأنه واحدة من المراتب هو. فما ذكره أن معيار الاستحالة هو اجتماع لا متناهي في جزء من أجزاء السلسلة، يعني ماذا؟ يعني في المرتبة، وهو متأثن في صورة التصاعد دون التنازل. ما ذكره من المعيار غير تام. لماذا؟ لأن ما ذكر من المعيار لم يقم دليل عليه، الذي قام الدليل عليه هو الاجتماع في الوجود، الاجتماع في المرتبة. وأنتم تتذكرون فيما سبق قلنا أن هذه الشرائط احنا من أين استفدناها؟ استفدناها من البرهان. هذا الشرط، هذا الشرط وهو الاجتماع في المرتبة، لم يدل عندنا دليل أن من شرائط استحالة التسلسل الاجتماع في المرتبة. تنبيه آخر، هذا التنبيه تقدم بيانه فيما سبق والآن يزيده توضيحا. تنبيه آخر تقدم أن التسلسل بينا بناء على المطلب الذي بيناه. هذا التنبيه الآخر كان ينبغي أن يكون التنبيه الأول، لأنه يبين شرائط الاستحالة ثم يقول ما ذكره المحقق الداماد ماذا؟ غير تام، لأنه ذكر شرطا لم يدل عليه دليل. تقدم أن التسلسل إنما يستحيل فيما إذا كانت أجزاء السلسلة موجودة بالفعل أولا، وأن تكون مجتمعة في الوجود ثانيا، وأن يترتب بعضها على بعض يعني بينها علية ومعلولية ثالثا. ومن هنا فلو كان بعض الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيلين. لماذا ليس بمستحيل؟ يا شرط من الشروط مفقود، الشرط الأخير وهو أنه لا يوجد ترتب بينها، ترتب بين العدد الأخير، وإلا لو كان بينهما ترتب علي ومعلولي المرتبة الأخيرة كانت لابد أن يوجد بعدها التي بعدها، لأنه علة تامة، والعلة التامة إذا وجدت لابد أن يتحقق معلولها بعد ذلك. إذن الشرط الأخير غير موجود، وهو أن يترتب بعضها على بعض. ومن هنا إذا لم يكن موجودا فتكون السلسلة متناهية أو لا متناهية؟ ها؟ تكون السلسلة متناهية، ونحن حديثنا أي في استحالة لا متناهي، وهذه تبين سلسلة متناهية، لأن اللا متناهي بالقوات هو متناهي بالفعل، ونحن حديثنا أي في اللا متناهي لا في المتناهي بالفعل. قالوا أن يترتب بعضها على بعض، فلو كان بعض الأجزاء موجودة بالقوة كبعض مراتب العدد فليس بمستحيل. لماذا؟ لأن الموجود منه متناهي دائما، كلما أضفت عدد هذا الموجود متناهي أو غير متناهي، هذه السلسلة متناهية أو غير متناهي، متناهية. هذا أولا. وثانيا أن الشرط الثالث مفقود وهو ترتب علي ومعلول غير موجود، يعني المرتبة الأخيرة من العدد علة لما بعدها لو مو علة، ها؟ لو كانت علة لما بعدها كان ينبغي أن يوجد ما بعدها، والمفروض أنه غير موجود. إذن علية ومعلولية ماذا؟ غير موجودة بين هذه المراتب. وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود، وهذا يشرط أيضا محذوف، ها؟ نفس الثالث مولانا. ليش؟ باعتبار أنه إذا عدمت بعض العلل تبين ما فرض عنه أنه ليس بعلة، وإلا لو كانت عنه يستحيل أن تعدم العلة ومعلولها يكون موجودا، ونحن اشترطنا الترتب ماذا؟ بنحو العلي ومعلولي. قال وكذا لو كانت موجودة بالفعل لكنها غير مجتمعة في الوجود كالحوادث الزمانية بعضها معدومة عند وجود بعض لتناهي ما هو الموجود منها دائما، وهذا نفس المطلب السابق وهو أنه سلسلة متناهية وليست لا متناهية. وكذا لو كانت موجودة بالفعل مجتمعة في الوجود الأول والثاني لكن لا ترتب بينها، يعني لا علية ومعلولية، أيضا ماذا؟ أيضا ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن البراهين التي أثبتت الاستحالة في التسلسل لا إلى نهاية إنما أثبتت بأي مقدار؟ إذا كانت السلسلة بعضها مترتبة على البعض الآخر، أما الأول فواضح. لماذا؟ لأن البحث في المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، يعني البحث في معطي الوجود، إذن البحث أين؟ في العلية والمعلولية. أما الثاني فواضح أيضا. لماذا؟ لأن الثاني كان يقول برهان الوسط، كان يقول علة لما بعده معلول لما قبله، وإلا إذا لم يكن علة ومعلول لما كان وسطا. وأما الثالث أيضا كذلك، لأنه مشروط بوجود قبله يوجد، فبراهين الاستحالة جميعا غير موجودة، وهو توقف البعض على البعض وجودا كعدد غير متناه من موجودات لا علية ولا معلولية بينها كالموجودات في عالمنا هذا. هذا عددها متناهي أو لا متناهي؟ إحنا الدليل على أنها متناهية ما عندنا، لعلها عددها لا متناهي، بل كلها. فسبق بحث آخر وهو أنه كيف صدر هذا الكثير من علة واحدة أو من علل كثير، هذا مرتبط بالوحدة والكثرة. وين هذا؟ هو ذكر الزمان ملا، قال بأنه الأجزاء الزمانية بعضها على بعض يوم الثبت، متى يأتي؟ عند انعدام يوم أحد، ولكن مترتب عليه لو مو مترتب عليه، بل مترتب يجتمع معه في الوجود، لا لا يجتمع معه في الوجود. يا الشرط الثالث يا هو علية ومعلولية. لا مو احنا قلنا بأن أدلتنا تريد علية ومعلولية، واليوم الأول مو علة لليوم الثاني، ولا اليوم الثاني علة لليوم الأول. والوجه في ذلك أنه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الثلاث ماذا؟ لا توجد عندنا هناك سلسلة واحدة مترتبة بعضها على بعض حتى نرى أنها مستحيلة أو غير مستحيلة. هذا إشكال مرتبط بها جميعا. والوجه في ذلك، يعني في اعتبار هذه الشرائط التي أشرنا إليها، أنه ليس هناك مع فقد شيء من الشرائط الثلاث لا توجد، ليس هناك سلسلة واحدة موجودة غير متناهية حتى يجري فيها براهين الاستحالة. أما فقد الشرط الأول، فقد الشرط الثاني بينا أنه تكون متناهية، تكون متناهية. أما فقد الشرط الثالث فإنه لا تكون هناك علية ومعلولية تجري فيها براهين الاستحالة. تنبيه آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.